إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال كلمتين موجزتين تعبران عن ركن عظيم من أركان الدين وأركان الأخوة الإسلامية، وهذا الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم بأبلغ عبارة وأوجز لفظ: الدين النصيحة. كلمتان فقط يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يعرف الدين بأنه هو النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: الحج عرفة. فجعل عليه الصلاة والسلام النصيحة هي الدين، كما جعل عرفة هي الحج. ليس لأن الدين كله هو النصيحة، ولا أن الحج كله هو عرفة، ولكن لما كانت عرفة أعظم ركن من أركان الحج، وهي الموقف الأكبر دلالة على أهميتها وعظمها، كذلك يومئ عليه السلام لأمته بأن النصيحة هي أعظم شيء في الدين، لأن النصيحة هي من أعظم الأشياء في الدين. وهذه القضية أيها الإخوة، لما وقع فيها الإهمال بين المسلمين، رأيت الانحرافات الكثيرة في العقائد والسلوكيات، نظرا لأن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النصيحة تدخل حتى في الأشياء الدنيوية. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة من أركان بيعته لبعض الناس، فقد أخبر الصحابي في الحديث الصحيح أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أشياء فذكر منها والنصح لكل مسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في البيعة النصح لكل مسلم. النصيحة أيها الإخوة، النصيحة هذا المعلم البارز المهم من معالم المجتمع الإسلامي ومن أساسيات الأخوة. لما غابت النصيحة أيها الإخوة فقدنا أشياء كثيرة. لما تواكل كل إنسان على غيره في إسداء النصيحة عم الفساد وطمت الشرور. لما أهملنا النصيحة وتقاعسنا عن أدائها ودخل الشيطان على كل إنسان فقال له: عليك نفسك، لا توجه نصائح للناس، حصلت هذه المفاسد التي ترونها اليوم والانحرافات العامة في حياة المسلمين التي أدت إلى غياب وضوح صورة الإسلام الصحيحة في أذهان كثير من المسلمين اليوم. النصيحة أيها الإخوة، النصيحة التي جعلها عليه السلام ركنا من أركان الأخوة، فقال في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصحه. قال العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث أن هذا الأمر للوجوب، فتجب النصيحة لعموم الأدلة الأخرى الدالة على أهميتها والتشديد في أمرها. أيها الإخوة، صار الواحد منا اليوم إذا رأى أخاه على منكر أو رآه واقعا في خطأ ما يستحي، أو بعبارة أدق يخجل أن يوجه إليه النصيحة. وصارت النصيحة عند بعض الناس اليوم صارت عيبا لا ينبغي ذكره ولا إفداؤه أو التوجه به، فيقول السفهاء من الناس: إن النصيحة تعد على الحرية الشخصية للإنسان. وهذه فكرة قائمة في أذهان الكثير، فإنك ترى أحدهم اليوم إذا جئت توجه إليه نصيحة في أمر من الأمور قال لك: وما دخلك أنت؟ وما حشرك في الموضوع؟ أنا حر فيما أفعل. هذه الحرية الشخصية، الحرية المزعومة التي ادعاها هؤلاء تقليدا للكفرة من الغربيين والشرقيين الذين جعلوها صنما يعبد من دون الله، فأدت إلى ما أدت إليه من الشرور والمفاسد. الحرية أيها الإخوة مكفولة للمسلمين والحمد لله في هذا الدين، ولا يحتاج المسلم لضمان حريته إلى أكثر من التقيد بشرائع الإسلام. إن الإسلام يضمن لكل مسلم حريته بالأشياء التي جاء بها في إقرار حقوق المسلم وتحريم التعدي عليه. والذي يزعم أن الحرية مطلقة فإن كلامه يؤدي إلى نفس عبودية الإنسان لله بالكلية، لأنك إذا عممت هذا المفهوم كما يراه بعض الناس اليوم فإنك ستقول: أنا حر أن أؤدي الصلاة أو لا أؤديها، وأنا حر أن ألتزم بالزكاة أو لا ألتزم بها، أو أنا حر أن أصوم أو أحج إلى آخر ذلك. فتصير الحرية بهذا المفهوم يا إخواني وبالا شديدا ومطعنا عظيما في دين الإسلام. فإن الإنسان عبد لله عز وجل شاء أم أبى، فيجب أن يقدم حقوق هذه العبودية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يمكن أن يعيش من غير عبودية مطلقا، لا بد أن يعبد شيئا ما، فإما أن يكون عبدا لله تعالى أو عبدا لأهوائه أو شهواته أو غيرها من طواغيت الإنس أو الأصنام وما شابهها. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن يستقر في عقول هؤلاء الناس أن النصيحة ليست تعد على الحرية الشخصية مطلقا. وهذه القصة أو الحوار الذي سمعته يوما ما من أحد الإخوان والعهدة على الراوي تبين حال الناس في قضية النصيحة. فإن إنسانا أتى لرجل من المسلمين فقال له: يا أبا فلان، ثوبك طويل يسحب، هل رفعته وقصرته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصيحة. رأى مسلم واقع في منكر أسدى إليه نصيحة، فقال له الشخص المخاطب بلهجته: يا فلان، هذا ثوبي ولا ثوبك؟ قال: لا، ثوبك. قال: مدام هو ثوبي فأنا حر أفعل به كما أشاء. فانطلت هذه الكلمة على ذلك الرجل الناصح المسكين فقال: إي والله صدق. أيها الإخوة، هذا مثل بسيط من الأمثلة التي تعبر فعلا عن أن الناس اليوم يرون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإفداء النصيحة لهم هو تدخل في حرياتهم الشخصية، هو تدخل في مظاهرهم الشخصية، لذلك لا يرون التقيد أو قبول النصيحة أصلا. من أين أتى الخلل؟ إنه أتى أيها الإخوة من كون بعض المسلمين يرون بأنه لا علاقة للإسلام وأحكام الإسلام في مظاهرهم الشخصية، فلذلك هو حر في مظهره الشخصي. وهذه نقطة خطيرة، لأن المظهر أيها الإخوة من شعارات الإسلام، وقد اهتم الإسلام بالباطن كما اهتم بالظاهر. ولأن اللباس والهيئة والمظهر من شعارات المسلمين الدالة على تميزهم عن غيرهم من الأمم الكافرة، ولذلك أمر الإسلام بمخالفة أعداء الدين وأصحاب الملل الأخرى من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، فأمر بإرخاء اللحى وقص الشوارب وتقصير الثياب وغير ذلك من الأشياء التي تظهر المسلم متميزا متفردا بمظهره وهيئته. والنصيحة أيها الإخوة لها شروط في الناصح والمنصوح والنصيحة ذاتها، ولا يسعنا الوقت للكلام عن هذه الأشياء جميعها، ولكن لا بد للناصح أن يكون يا إخواني رفيقا لمن ينصح، وأن لا يكون متعاليا عليه بنصيحته أو ينصب نفسه أستاذا له في إلقاء النصيحة، لأن هذا الأمر يسبب نفور الشخص المقابل، لأنه يشعر بأنك تتعالى عليه وتتكبر عليه أثناء نصحه. وقد جبلت النفوس على رفض مثل هذه الطرق التي تؤدي إلى إهانتها في الظاهر. لذلك كان لابد من الرفق بالناس وعدم التكبر أو التعالي عليهم أثناء إفداء النصح لهم، وتجنب الألفاظ الجارحة التي تؤدي إلى صدود كثير من المسلمين عن تقبل النصيحة. بعض الناس عندما يرى شخصا لا يطبق شيئا من شرائع الدين في مظهره أو أعماله، فقد يقول له: أنت فاسق، أنت فاجر، أنت كذا، أنت كافر، أنت لا تفعل كذا، أنت عاصي، أنت مرتد، أنت خارج عن الدين، أنت كذا وأنت كذا، من هذه الألفاظ التي تنفر الناس بظاهرها. وقد يكون الحق مع هذا الرجل الناصح أن هذا الأمر الذي ينصح به هو حقيقة إذا لم يطبقه الشخص المقابل فإنه قد يكون فاسقا، لأنه ما معنى الفسق؟ الفسق أيها الإخوة هو الخروج عن طاعة الله عز وجل ومعصية الله، هو الخروج عنها. فلذلك سميت الثمرة إذا انشقت عن قشرتها أنها فسقت كما تقول العرب. فإذا الخروج عن طاعة الله ومعصيته فسق، هذا لا شك فيه مطلقا. ولكن يا أخي، عندما تقول للشخص الآخر مباشرة قبل أن تقيم عليه الحجة، تقول: أنت فاسق، أنت كذا، أنت مرتد، أو أنت كافر، أو أنت عاصي مثلا، هل انحلت المشكلة؟ الجواب كلا، لم تنحل المشكلة مطلقا، لذلك كان لابد من الترفق في النصيحة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثت في عهده من الأحداث التي هيأها الله حتى نرى بها نحن اليوم، نرى بها الطريقة الصحيحة في إسداء النصيحة، أشياء عظيمة كان موقفه عليه السلام منها مدعاة ومثارا للتعجب والاندهاش من حلم ذلك الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. هل هناك ذنب أقبح من أن يبول إنسان في المسجد أمام الناس؟ كلا، ربما لا يكون هناك في ذلك الموضع ما هو أقبح من ذلك. أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عالج الأمر؟ لما هم الصحابة بذلك الرجل الأعرابي الجاهل الذي أتى ليبول، قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. بعدما انتهى الرجل ناداه عليه الصلاة والسلام وعلمه حق المساجد وواجب المسلم نحو المسجد، وأن هذا الأمر لا يجوز بكل رزق وتأودة. وذلك الرجل الصحابي رضي الله عنه الذي تكلم في الصلاة جاهلا بحكم الكلام في الصلاة، ماذا قال بعدما نصحه عليه السلام؟ قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أشد أحسن تعليما منه، ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فإذا أيها الإخوة، هذا الأسلوب الجذاب في النصيحة هو الذي يحمل الناس على قبول النصيحة. وهذه المسألة فيها خطورة كبيرة، لماذا؟ لأنه أيها الإخوة يقول كثير من الناصحون كلاما حقا، معهم الحق في كل كلمة يقولها، في كل كلمة يقولونها معهم الحق. نعم الحكم الذي أمروا به صحيح، والدليل صحيح، والمنكر الذي نهوا عنه فعلا منكر، وقامت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه منكر، أو توجيههم للناس أن هذا طريق الحق صحيح، والمعالم التي في هذا الطريق صحيحة، لكن المشكلة أن أسلوبهم يعمي على الناس قبول هذا الحق. أيها الإخوة، هذه مسألة خطيرة، أن نعرض على الناس حقا ولكن لا يقبلوه بسبب أسلوبنا نحن. هذا يؤدي إلى نكوص الناس عن شرع الله وارتدادهم عن دين الله واتباع الباطل. إذا كان معك الحق يا أخي، كما أنه حسن كما أنه حسن في ذاته، فكن أنت حسنا في تأديته إلى الناس. ولذلك نجح كثير من أهل الباطل في إيصال باطلهم للمسلمين مع أنه باطل بسبب حسن الأداء. فأنت ترى كثيرا من المبشرين النصارى قد نجحوا في إدخال كثير من المسلمين في دين النصرانية أو إبعادهم عن دين الإسلام، هل بسبب أن الأشياء التي عرضوها على المسلمين صحيحة أو حق أو حسنة أو طيبة؟ كلا، إنها شرك أو كفر أو ردة عن دين الله أو فسق أو معصية، ولكن نجحوا في ذلك بسبب الأسلوب الحسن الذي استطاعوا به أن ينفذوا إلى قلوب الناس. فمن أشد الأمور ألما أن ترى أهل الباطل يصلون إلى قلوب الناس بحسن تخطيطهم وجودة أسلوبهم ورقة ألفاظهم وجمال حديثهم وكلامهم، وما هم عليه باطل، وترى أصحاب الحق الصحيح أصحاب الحنيفية السمحة لا يستطيعون أن يوصلوا ما لديهم إلى قلوب الناس. هذه أيها الإخوة من أشد ما في واقع المسلمين ألما، هذه واحدة. ومع ذكرنا لهذا الجانب فإننا لابد أن نعرج على أولئك المنصوحين الذين توجه إليهم النصيحة. فأقول لكل واحد أسديت إليه نصيحة صحيحة تيقن أنها حق: يا أخي، لا يحملنك شيء من فظاظة أخيك المسلم أو تعديه عليك بجزء من اللفظ أو خشونة في الأسلوب. لو حدث هذا، لا يحملنك هذا على رفض ما لديه من الحق، لأن هذه من أعظم المنكرات، أن ترفض الدليل وترفض نص الكتاب والسنة وترفض الحق لأن فلان قد قسى عليك شيئا ما في الأسلوب. لأن هذا أيها الإخوة استبدال، تبديل الحسنة بالسيئة. لأنه قسى عليك قليلا في الأسلوب ترفضه وترفض ما لديه من الحق العظيم الذي أتى من عند الله، ترفض أحكام الدين وترفض تغيير المنكر الذي أنت مقيم عليه بسبب خطأ في الأسلوب. هذه رعونة وطيش وحمق لا ينبغي مطلقا أن يحصل. نرفض الحق لمجرد أنه أسيء إلى شخصياتنا في طريقة عرضه؟ كلا يا إخواني، لنكن أصحاب حق ومبدأ، وإن واجهنا شيئا من الخشونة أو القسوة، الحق عندنا أعلى وأعظم وأغلى من الأسلوب. وإن كان الأسلوب مهما، ولكن الحق أهم أيها الإخوة. وإذا استطعنا فهم هذين الجانبين زال الإشكال، واقترب الناس من الدين، وسمع كل منصوح لناصحه. ومن الأمور التي ينبغي عقلها وفهمها وفقهها للناصح أن يعرف الفرق بين النصيحة والتعيير، أن يعرف الفرق بين النصيحة والتشهير. لأنه أيها الإخوة، الناس لهم كرامة، والناس لهم مشاعر وأحاسيس، ولذلك لا بد من احترام أحاسيسهم ومشاعرهم. فإذا أيها الإخوة، لا بد أن نعرف الفرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة والتشهير، النصيحة أيها الإخوة تسدى بقالب حسن سرا بين الناصح والمنصوح، لأن الناس أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. فإذا أيها الإخوة، لا بد أن نعرف الفرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة والتشهير، النصيحة أيها الإخوة تسدى بقالب حسن سرا بين الناصح والمنصوح، لأن الناس لا يريدون بطبيعتهم أن تقرأ على الآخرين أخطاءهم وعيوبهم. ففي المجالس تقول: يا فلان، لماذا فعلت أمس كذا؟ ولماذا قلت كذا؟ أنت مخطئ وأنت كذا وكذا. هذا تشهير وعيب يا إخواني، لا يصح أبدا. لابد أن نحفظ حقوق الناس وكرامتهم، لابد أن نصون مشاعرهم وأحاسيسهم. لكن يحصل أحيانا أن الشيء الذي تنصح به لو أخرته يفوت وقته، فلا بد أن تنصح به الآن قبل أن يفوت وقته. كما أنني الآن قلت لهذا الأخ: قم واركع ركعتين. إن هذا لا يعتبر تجريحا ولا تشهيرا. لماذا؟ لأنه لو ما قام الآن وصلى فإن وقتها يفوت، ولأن طاعة رسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر المسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحتم عليه أن ينفذ الأمر الآن. فإذا تركته ونصحته بعد الصلاة مثلا، فإن هذا الأمر يفوت عليه. ولذلك فإن سليك الغطفاني لما قدم المسجد دخل المسجد ورسول الله لم يخطب كما ورد في صحيح مسلم، جلس سليك مباشرة فقال له عليه الصلاة والسلام: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا أمام الناس لا يسمى تسهيرا ولا تعييرا، لأن هذا وقته وإذا ترك يفوت الوقت. ولكن أن يمكنك أن تؤجل النصيحة إلى ما بعد انخفاض المجلس وانتهاء هذه الجلسة التي يجلسها الناس ومع ذلك تنصح الرجل أمام الآخرين، هذا غير صحيح. ومن الأسباب الحاملة على سوء النصيحة أمام الناس عامل مهم جدا، وهو أن يكون بيد الناصح سلطة أو معه مسؤولية على المنصوح قوية، كمسؤولية أو سلطة الوالد على ولده، أو المدرس على الطالب، أو الزوج على الزوجة. هذه السلطة أو المسؤولية تحمل هؤلاء الناس إلا من رحم الله منهم على سلوك سبلا في النصيحة سيئة. يقول: عندي مسؤولية، أستطيع أن أقهره وأجبره، لذلك لا يفكر مطلقا في تزيين النصيحة ولا في الأسلوب الحسن. لماذا؟ لأنه أب يقهر الولد، لأنه مدرس يقهر الطالب، لأنه زوج يقهر زوجته، فلذلك لا يفكر في تحسين النصيحة مطلقا، لأنه عنده من السلطة والمسؤولية ما يخوله من فرض أو القهر والجبر. ولذلك أيها الإخوة، نشأت أجيال من المسلمين اليوم ضعيفة في شخصياتها، محطمة في معنوياتها، لا تكاد تجد عنده معلما واحدا من معالم العزة أو القوة أو الجرأة. لماذا؟ لأن تربيته كانت من هذا النوع. أيها الإخوان، يدخل الواحد أحيانا بيتا من البيوت ويجلس في مجلس من المجالس فيرى الأب يهين الابن أمام الضيوف، أمام القاعدين والجالسين، يهينه وينتقده ويذله ويسبه ويقول: هذه طريقة في الضيافة، هذه طريقة في حمل القهوة، هذه كذا، استحي على وجهك، وينتقده حتى في طريقة وضعه للطعام. لعله كان من الممكن أن يخرج إلى خارج المجلس وينادي الولد ويسر إليه سرا بهذه النصيحة وهذا التعليم. وأحيانا تكون الأشياء غير ذات أهمية، ولكن حب التسلط يحمل الأب أو المدرس أو الزوج على أن ينال من ابنه أو من تلميذه أو من زوجته في كرامته ومشاعره وأحاسيسه في أشياء تافهة، بدافع حب السيطرة وإبراز الشخصية. هذه أيها الإخوة من مداخل الشيطان. لا يحملنك يا صاحب المسؤولية مسؤوليتك ولا سلطتك على أن تخول آداب النصيحة وتسيء إلى إخوانك المسلمين في طريقة النصح. ولذلك أيها الإخوة، ترى الأولاد الآن، ترى كثيرا منهم لا شخصية لهم ولا جرأة عندهم ولا عزة ولا كرامة، في غاية الذل والإهانة، لا يجرؤون على مواجهة الناس خارج سور البيت. لماذا؟ لأن طريقة إصداء النصح لهم في المجالس في غاية السوء، لأن طريقة تربية الآباء أو تربية المدرسين أو معاملة الزوج مع زوجته في غاية السوء. فترى تلك المسكينة قابعة في بيتها جريحة مهيضة الجناح، لأن زوجها ذلك الجبار المتغطرس لا يعرف أن ينصحها مطلقا، فتراه يهين زوجته أمام أمه أو أخته أو أحد من محارمه، إذا اجتمع في البيت يسيء إليها ويغلب عليها بطريقة نصحها ويلومها على طريقة الطبخ أو على شيء في الأكل، ويجرح شعورها وكبرياءها. وترى ذلك الطالب المسكين يقف في الفصل محرجا، وجهه قد اسود أمام زملائه بسبب الطريقة السيئة التي ينصح بها المدرس. نقول هذا أيها الإخوة تسليطا للضوء على هذه المشكلة التربوية المتعلقة بالنصيحة والتي تتداخل يوميا في تصرفاتنا الحياتية. الإسلام أيها الإخوة أخلاق وسلوك وآداب، كما أنه عقائد وسنن وأوامر وتشريعات وأحكام ومناسك، فينبغي الأخذ به كله، ينبغي أن نأخذ بالإسلام جميعه. خذوا الإسلام جملة ولا تدعوا منه شيئا على قدر الطاقة والسعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطريقة النصيحة في إسداء الطريقة الصحيحة في إسداء النصيحة لإخواننا المسلمين، وأن ينعم علينا وعليكم بإصابة الحق وحسن الألفاظ وجودة التعبير في نصح إخواننا المسلمين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الثناء الحسن لما هو أهله المستحق لكل مدح وكل حمد، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير. أيها الإخوة، من أعظم طرق النصيحة وأجلها على الإطلاق النصيحة بالقدوة، النصيحة بالقدوة من غير كلام، أن ينصح الإنسان من غير كلام. تقول لي كيف هذا؟ أقول لك إن المسلم مطالب بأن يكون قدوة أمام المسلمين، ولذلك كان من دعاء عباد الله الصالحين الذين أثنى الله عليهم في آخر سورة الفرقان أنهم قالوا: واجعلنا للمتقين إماما، اجعل أئمة يقتدي بنا المتقون، واجعلنا للمتقين إماما. فانظر إلى شرف المنزلة وعلو الدرجة التي يطلبونها من الله عز وجل، أن يكون الإنسان إماما للمتقين. إن هذه قضية خطيرة وعظيمة لا يصل إليها إلا من وفقه الله تعالى فبذل الأسباب وأخلص لله عز وجل. النصيحة بالقدوة أيها الإخوة، يراك الناس تتصرف في الموقف الصحيح، التصرف الصحيح في موقف من المواقف، فينتصحون بفعلك وعملك فيقلدونك ويتابعونك. وهذه القصة المشهورة، وإن كان المحدث الشيخ أبو عبد الرحمن ناصر الدين قد أخبر مشافهة بأنه ليس لها سند يعرف للحكم عليها، ولكن أيها الإخوة فيها مغزى وفيها عبرة عظيمة وفيها تعليم جليل. ترى أن هذا الحدث الذي حدث ليس بمستبعد أبدا على أناس وردوا حوض التربية النبوية فتضلعوا منه وشربوا منه شربة عظيمة. الحسن والحسين رضي الله عنهما ذكر مرة من المرات بأنهما دخل مكان الوضوء فوجد رجلا من المسلمين يسيء الوضوء، لا يتوضأ وضوءا طيبا، يسيء فيهمل الوضوء كما يفعل كثير من المسلمين اليوم. ترى أحده يغسل يده فلا يصل إلى المرفق مطلقا، ويغسل قدمه فلا يصل إلى العقب مطلقا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. دخل الحسن والحسين على هذا الرجل وهو يتوضأ فرأى سوء وضوئه، وعلم وهما يعلمان بأن الله لا يقبل صلاة بغير وضوء صحيح. ما هي الطريقة الآن لنصح الرجل؟ ما هي أمثل طريقة لتعليم الرجل من غير جرح لكبريائه وهو شيخ يفوقهما سنا، والكبير عادة لا يتقبل من الصغير؟ فنظر الحسن والحسين إلى بعضهما نظرة ذات مغزى، ثم اقتربا من الرجل فقال له: يا أبانا أو يا شيخ، إني أنا وأخي قد اختصمنا أينا أحسن وضوءا. كل واحد أنا أقول أحسن وضوءا من أخي وأخي يقول أنا أحسن وضوءا منك، فأردنا أن نحتكم إليك لتحكم بيننا أينا أحسن وضوءا من الآخر. فتقدم الحسن فتوضأ وضوءا نبويا كاملا وأسبغ الوضوء، ما ترك شيئا من سننه. ثم تقدم الحسين لما فرغ الحسن فتوضأ وضوءا نبويا كاملا ما ترك شيئا من سننه. ثم التفت إلى الرجل ينتظران منه الحكم، فوقعت هذه وقعت هذه وقع هذا العمل في قلب الرجل أشد موقع، وقال لهما بلسان المعترف المستجيب: بل أنا والله الذي لا أحسن الوضوء، وأنتما علمتماني كيف أحسن الوضوء. أيها الإخوة، هذه العناصر ما نشأت من فراغ، هذه هناك قصص صحيحة ثابتة كثيرة تبين كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة يقتدي بهم عامة الناس. ما نشأت من فراغ هذه الشخصيات أيها الإخوة، وإنما نشأت من تربية صحيحة قائمة على قواعد الإسلام وأصوله محكمة من جميع أطرافها، أنتجت هذه النماذج التي صارت قدوة يقتدي بها الغادي والرائح والمتقدم والمتأخر من أبناء المسلمين. لذلك كان لابد أن يجعل كل إنسان منا من نفسه قدوة ينصح الآخرين بأفعاله قبل أن ينصحهم بأقواله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نتقي الله عز وجل حق التقوى، وأن نتمسك بالعروة الوثقى، وأن يجعلنا على الملة الحنيفية واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تحيينا على ملة الإسلام وتميتنا على ملة الإسلام، وأن تجعل خروجنا من الدنيا على شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم وارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم واجعلنا من الدعاة العاملين المجاهدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم لا تجعل لهم قائمة. اللهم إن اليهود قد حرمونا من سد الرحال وأجر الصلاة في المسجد الأقصى، اللهم فأحميهم الغداة واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم شردهم وفرق جمعهم واجعل دائرة تستوي عليهم. اللهم قتلوا أبناءنا، اللهم لكموا أطفالنا ورملوا نساءنا، اللهم لا تبقي منهم على الأرض ديارا. اللهم إنك أنت المنتقم الجبار. اللهم اجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم بأسك وجندا من عندك فلا تقم لهم قائمة أمام المسلمين. اللهم وألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على كلمة الحق المبين، واجعلهم صفا واحدا بالعقيدة متمسكين ولسنة نبيك متبعين، وحربا على أعدائك وسلما لأوليائك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.